بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر جماد الآخر لعام 2011 هجري. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة. فنقول إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه، باب، وهذا لم يذكر أو ترجم، كأنه اكتفى بقوله باب، إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وقد علمنا ذلك فيما سبق، وأن المقتول وأن القاتل يقتل بما قتل. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبي من الأنبياء، قرصت نملة من النبي من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. علمتم أن البخاري لا يترك شاردة ولا واردة، يستوفي الموضوع كل ما يتطلب أن يذكر ويقال فيه، وهمه أن يسجل ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبقى خزينة علم لأمة الإسلام إلى قيام الساعة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فهذا الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة، وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبي من الأنبياء، والنملة واحدة النمل وهو مخلوق معروف. وقيل هذا النبي هو موسى عليه السلام، ومعرفته علم لا ينفع وجهالة لا تضر، المهم أن نبيا من أنبياء الله وهم كمل الخلق وأصفاهم قرصته نملة. إذن فغضب تأثر أو خاف أن تقرص آخرين، تصور أن أذاها قد يستمر، فأمر بقرية النمل فأحرقت. وقرية النمل متجمع النمل حيث يجتمع، فأحرقت. فأوحى الله إليه سواء بطريق الملك أو بطريق الإلقاء في روحه، فأوحى إليه بما يلي: ماذا أنقرصتك نملة؟ أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. ففي هذا عتاب لهذا النبي، ومن عاتبه ربه فقد كمله وشرفه. إذن فهل هذا الحديث دليل على جواز من حرق يحرق ومن قتل يقتل؟ أولا، شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا في الغالب. ثانيا، في هذا الحديث لوم فقط وعتاب، فمن هنا من استطاع ألا يحرق حيوانا فلا يفعل ولو نملة، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار إلا الله. لكن إذا هذا النمل آذانا وما استطعنا أن نتخلص من أذاه، فدفع الضرر واجب، فإن أمكن أن ندفعه بدون تحريق ما نحرقه، وإذا كان لا حيل لنا في إبعاده عنا وصرف أذاه إلا بالإحراق يحرق. في خلاصة ما عند أهل العلم. وفي هذا أن النملة يسبح الله عز وجل، وهذا هو ما قاله تعالى من سورة بني إسرائيل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما من شيء، الشجر والحجر والمضى والحيوانات وكل الخلق، الأفلاك السماوات، كل كائن يسبح الله، أي يدل دلالة قطعية أن الله ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه منزه عن كل النقائص والعيوب. إلى التسبيح تنزيه وتقديس بلسان حاله وبلسان قاله. يقف أمامك كافر، انظر إليه تجده يسبح الله الذي وهبه هذه الذات، وهبه هذا السمع، أعطاه هذا البصر، جعله يسمع، جعله ينظر، جعله ينطق، جعله يمشي ويقعد. إذن هذا الجاعل هو الخالق أعظم وعظيم وأعلم عليم وأقدر قدير، وإلا كيف أعطى هذا؟ إذن فهو بوجوده يسبح الله بأن لا شريك له وأن لا إله إلا هو. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهوا لا تسبحهم، للخلاف بيننا وبينهم في النطق والفهم. ثم قال الشيخ: باب حرق الدور والنخيل، هل يجوز للمجاهدين أن يحرقوا دور المشركين ونخيلهم إذا احتاجوا إلى ذلك؟ تقدم لنا إذا تحصنوا بنسائهم وذراريهم، فإن قدرنا على ألا نضربهم لا نضربهم ولا نحرقهم النار، لكن إذا ما وجدنا بدلا، إن تركناهم ضربونا وأذلونا وقتلونا. لا شك أن قادة المعركة على علم، ينظرون يفكرون الساعة والساعات كيف يمكن أن نخلص من هؤلاء، فإن تبين أنهم ضعف وليس لهم قدرة، وإذا رحلنا عنهم أو أدبرنا لا يتبعوننا بسوء، نظرا إلى وجود نساء وذراري نتخلى عنهم. لكن إذا عرفنا أنهم شوكة والحرب، وأن إذا تركناهم يضربوننا، إذن نقتلهم. سواء بمنجنيق أو بدبابة أو مدفع ولا بأس للضرورة القصوى. فكذلك النخيل والمصانع والأشجار مثلا مزارع إذا كان في الإمكان لقوادنا أن يتجنبوا ولا يحرقوا ولا يدمروا ويصلون إلى أهدافهم ويحققوا غرضهم في إدخال رحمة الله ونور لتلك الأمة فهذا المطلوب، وإن كانت عقبات في طريقنا لا محالة إلا من هذا الطريق فهنا يجوز، والدليل سيأتي. قال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة. جرير البجلي بن عبد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة، من أراح ويريح من العياء والتعب. ذو الخلاصة بيت تسميه العرب بيت الكعبة اليمانية، تشترك فيه قبيلة دوس وخثعم وغيرها، وفيه أصنام تعبد بالذبح والنذر والعكوف وسائر أنواع العبادات، وهي في بناية على هيكل الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استنجد بعبد الله بن جرير البجلي لأنه دوسي أو بجلي من بجيلة، فقال له ألا تريحني من ذي الخلاصة، أنا أحمل هما من أجلها. حتى سموا بالكعبة اليمانية مقابل الكعبة الشمالية أو الشامية وهي الكعبة المشرفة. وكان بيتا في خثعم، هذا ذا الخلاصة بيت في خثعم في قبيلة خثعم في جنوب المملكة. قال يسمى كعبة اليمانية أي الجهة اليمانية، يسمونه كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس، لأن دونها السيوف والرماح. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، فرسان متميزون، وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل، ما كان عبد الله بن جرير البجلي فارسا، إذا ركبت ما أستطيع أسقط. فضرب في صدري هكذا حتى رأيت أثر إصبعي في صدري. من ضرب في صدره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقويه، أعطاه طاقة من الشجاعة، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذه الدعوة تساوي الدنيا وما فيها. قال فانطلق إليها، أي جرير فانطلق إليها فكسرها وحرقها، كسر التماثيل والأصنام والهياكل وحرق البناية بالنار، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ما جاء. هو بعث رسولا إلى المدينة، فقال رسول جرير، مبعوث جرير، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركها كأنها جمل أجوف أو أجرب، لأن الجمل الأجرب يطلب الزفت بالقاب المادة السوداء، فلما أحرقت البناية أصبحت كأنها جمل محروق. قال فبارك في خيل أنس، فبارك في خيلي فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. إذن والشاهد في هذا جواز تحريق الدور والنخيل. وقد تقدم في غزوة بني النضير إذ حرقوا البساتين، لأن اليهود جعلوها كدريعة وتحصنوا بحصونهم، فأراد المسلمون أن ينزلوهم إذا شاهدوا يحرقوا نخيلا. وعفى الله عنهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن والشاهد في هذا في حرق الدور، هذه كعبة وفيها من الأصنام وفيها من العتاد وفيها من كذا، ومع هذا ما استراح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حرقت ودمرت. لما الرسول يتعب ويشعر بالإحياء؟ قل ألا تريحني، لأنها تعبد مع ربي. كيف الأمين الصادق، كيف المحب الوفي يرضى بأن يعبد مع أولاه غيره؟ ما يرضى، ما يرتاح. قال الشيخ: باب قتل المشرك النائم، هل يجوز أن نقتل كافرا وهو نائم؟ المفروض أننا نوقظه ونعرض عليه الإسلام، لا أننا نأتي وهو نائم فنقتله. الجواب: الواجب أننا نعرض الإسلام على الشخص والهدى والنور، فإن كان نائما أيقظناه، فإن كان عاليا استنزلناه. لكن إذا كان الكافر قد كاد لنا وألب علينا وضربنا واستعصى دوننا وما قدرنا عليه، فقال الإمام: من يغتال فلانا؟ هنا الجواب يجوز. وتسمعون ما ساق الشيخ من الحديث. قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار، والرهط العدد من 3 إلى 9 رجال ليس بينهم امرأة، ولا ما يقال في رهط. بعث رهطا من الأنصار من هذه الديار إلى خيبر إلى أبي رافع ليقتلوه. أبو رافع يهودي تاجر أكبر تجار الحجاز، وفعل العجب في تأليب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. إذن فعلم الرسول بمكره وعدائه ومواصلته الكيد، فبعث رهطا من المدينة حوالي 7-8 أنفار ليقتلوا وهو بخيبر، والمسافة 150 كيلو تقريبا. قال: فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم. قال: فدخلت في مربط دواب لهم. في الليل دخل رجل من اليهود فدخل معه في مربط تربط فيه الدواب. قال: وأغلقوا باب الحصن. لما أدخلوا دوابهم أغلقوا الباب. ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه. قال: فخرجت فيهم في من خرج أريهم أنني أطلب معهم الحمار ولست بأجنب عنهم. فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة طاقة في الجدار حيث أراها. فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه على أبي رافع فدخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني نعم فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم رجعت كأني مغيث يغيثه فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي على الصيغة الأولى فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت أنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فأثئت بمعنى أثر في عظمي ولكن لم يكسر العظم. قال لا أدري من دخل علي فضربني قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطني ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية حتى نسمع الصياح والبكاء والنعي. قال فما بيحت مكاني حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز. قال فقمت وما بي قلب حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. هذه القصة حقيقية وجاز قتل هذا الرجل واغتياله وهو نائم لأنه كاد لرسول الله وكان يبغض رسول الله أشد البغض وما ترك سبيلا للأذى إلا سلكها فتعين إذن قتله. فقتله كتحريق ذا الخلاصة لما في الشيئين من الأذى والشر. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك سمى الرجل الذي دخل بيته ليلا فقتله وهو نائم. وبهذا استدل الشيخ وبوب باب قتل المشرك وهو نائم. وكلمة المشرك تعني الكافر مطلقا وهو نائم. قال الشيخ باب لا تتمنوا لقاء العدو. أيها المسلمون لا تتمنوا الحرب والدخول فيها. لما؟ لأن تمني هذا قد يجعل المتمنين مستخفين أو معولين على أنفسهم وعلى قواتهم فيصابون بالعجب وهذه من عوامل الفشل والخيبة. فلا يتمنى الإنسان العدو لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذ قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه أي في الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، أيام كان حي وأيام جهاده، في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس ليتلطف الجو، ثم قام في الناس خطيبا فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نعم، لأن يعافى المرء فيشكر أفضل من أن يبتلى فيصبر، لأن الإنسان ما يدري ما يحدث بالبلاء والفتنة. فإذا لقيتموهم فاصبروا، هذا واجبكم، لا تتمنوا أن تلقوا العدو واسألوا الله العافية، لكن إذا لقيتم العدو فاصبروا، فيحرم حينئذ الهروب أو الجزع. ثم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم، الشهيد إذا مات يبعث كحاله التي مات فيها، دماء تثعب وتسيل في عرصات القيامة، فأجر الشهيد أجر عظيم. فقوله تحت ظلال السيوف، نعم الجنة ينالها الشهداء والذين يقاتلون في سبيل الله، وهذا ترغيب في القتال في سبيل الله. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، لأن الله تعالى قال في كتابه: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوهم يخزيهم، الشاهد من هذا إشارة إلى أمر الله تعالى المؤمنين في كتابه بأن يقتلوا المشركين فيذلهم الله ويخزيهم على أيدي المؤمنين. يا من اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، والسحاب من يجريه؟ من يحوله؟ من يجعله يحمل المطر؟ ومعنى هذا القدرة قدرتك، والتوجيه توجيهك، والإعانة إعانتك، فكما تدير السحب أدير طاقة هذه المجموعة من المؤمنين لتنتج نصرا ولتظفر بفوز في الدنيا والآخرة. وهازم الأحزاب الذين تألبوا على رسول الله وهزمهم بريح، إذن يتوسل إلى الله بصفاته الفعلية. اللهم منزل الكتاب، أي يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دأبه إذا أراد أن يخوض معركة ووجبت، ينتظر زوال الشمس حتى يتلطف الجو ويصبح المجاهدون قادرين على تحمل الكر والفر. فإذا تلطف الجو رافع يديه إلى ربه قائلا: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي هذا أن الذين يعولون على قواهم المادية ويتجاهلون قدرة الله وأن الله هو الذي ينصر ويهزم، غالب أمرهم أنهم يهزموا. وقد عرفتم في غزوة حنين، مجرد أن قالوا لن نغلب اليوم من قوة من قلة، لن نغلب اليوم، فأراهم الله هزيمة في دقائق، ففروا وتركوا العدو وراءهم، فأدبه وأنزل في ذلك قرآنا يقرأ إلى اليوم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذا الهدي المحمدي صفف صفوفه، أعد عدة، هيئ كل شيء وبعد ذلك يرجع إلى الله يطلب منه النصر. أما تلك الصفوف وأولئك الرجال الأبطال ليسوا شيئا إذا لم ينصرهم الله عز وجل. قال الشيخ: باب الحرب خدعة. هذه سنة من سنن الجهاد، الحرب خدعة. المحارب يستطيع أن يطلب غير في عدوه، إما بليل إما بنهار إما كذا، إما بتجسس إما بتحسس، لا بد. الحرب قائمة على الخدعة، مثل الدين النصيحة، من لم يستعلم الخدعة في الحرب ما ينجح. وذكر ما يلي: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. هذا خبر بغيب علمه الله إياه، هلك كسرى، وهلك بالفعل على أيدي عمر، ثم لا يكون كسرى، وما كان كسرى ولن يكون بعده. وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة، بشر المسلمين بأن كسرى سيهلك ولن يكون بعده كسرى، وتبقى بلاده فارس بلاد إسلام وكان كما كان. ثم قيصر بأرض الشام لا يكون قيصر، ثم لتقسمن كنوزهما، وبالفعل قسم أصحاب رسول الله بين المجاهدين كنوز قيصر ككنوز كسرى. ثم قال: وسمى الحرب خدعة، الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أصم قال اسمه جور المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن كرام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، مبالغة. وقال حدثنا صادق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وهل عرف المسلمون هذه؟ ما أحسبهم يعرفونها، لأن الدراسة الآن العسكرية في كليات عسكرية موادها كلها من أوروبا والغرب، ما فيها مواد إسلامية. ولكن هذا شأن أمة تعرض عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا الله إلى الشرق ولا إلى الغرب في أي شيء، إلا أننا لما أعرضنا سلطهم الله علينا، فأخذنا الآن نعيش على ما يعيشون عليه مع الأسف، لأن هذا البخاري ما يدرس أبدا إلا للبركة، مهجور. قال الشيخ: باب الكذب في الحرب، هل يجوز الكذب في الحرب أو لا يجوز؟ لا نستطيع أن نقول بالجواز ولا بعدم الجواز حتى نعلم. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا ينفع هذه الأمة أو يضرها إلا بينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب بن الأشرف اليهودي يقتله فقد آذى الله ورسوله. هذا أكثر من أبي رافع، أبو رافع تاجر وفعل العجب وفي خيبر، وهذا هنا في المدينة. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ يا أبناءنا صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما اخترنا هذه الليلة للحديث إلا من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 50-60 مرة. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أحدهم رسول الله إلا قال صلى الله عليه وسلم، وما كتب أحدهم اسم رسول الله إلا قال صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أفضل من الصلاة على النبي؟ أعظم دعاء، لأنك تدعو الله اللهم، ثم تدعوه ليزيد من شرف رسوله وكرامته عنده ومنزلته. قال: من لكعب بن الأشرف أن يقوم بإناء حياته؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم أحب أن أقتله. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. إذن لي أن نكذب حتى نصل إليه، فكيف يصل إلى قصر كعب بن الأشرف ويدخل عليه؟ لابد من استعمال كلمات ليست بصواب، وقد استعملها واستطاع أن يقتله في بيته أيضا. ومعنى هذا يجوز الكذب في الحرب، الحرب خدعة والكذب فيها جائز. لو سألك كافة أين جيشكم تقول هنا، لا يصح أبدا، قول هنا. من قائدكم؟ إذا كان القائد العظيم المحترم غير موجود قل قائدنا فلان، ترهبه به، لا تقول فلان مريض وإلا غائب. الشاهد عندنا في جواز الكذب في الحرب، والحرب خدعة إذا لم تخدع صاحبك ما وصلت إلى قتله، وإن خدعك أهلكك، فاستعمل هذا. وقال الشيخ: ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبال ابن الصياد في بستانه، قال: فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، ابن الصياد هذا الذي قيل هو الدجال، فالرسول حدثهم عن الدجال ووصفه لهم على المنبر، فقال أحدهم: إن اليهود الفلاني له ولد على صفة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تمشي تراه معنا. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبال ابن الصياد اليهودي، فحدث به في نخل، أخبر أنه في بستان، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طافق يتقي بجذوع النخل يستتر بها، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة. الرسول أخذ يمشي يستتر بالنخيل حتى لا يراه ابن الصياد، إذن وابن الصياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن الصياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صافي يا صافي، هذا محمد، تنبهه يا صاف، هذا نداء مرخم، يا صياد يا صاف، هذا محمد. فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته فوثب ابن صياد شرد، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين لنا. وهنا في اختصار كثير، والقضية موضوعة في كتاب آخر، وهو أن ابن الصياد لما رأى الرسول قال: دخ دخ، وكان في يد الرسول ورقة فيها مكتوب صورة الدخان، دخ دخ، فقال: اخسأ لن تعدو قدرك. فقال عمر: أأضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال: لا، إن يكن هو فلن تسلط عليه. وإن لم يكنوا فلا خير لك في قتله. وهل هو هذا هو المسيح الدجال؟ أكثر الصحابة على أنهم قالوا أسلم ورؤية يحج وليس هو المسيح الدجال، لكن الشبه قريب. وكلمة دخ دخ وقول رسول اخسأ لن تعدو قدرك، ذي هي الشبهة. ولا يبعد أن يكون معه شياطين. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وقد صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ومن عنده سؤال يتفضل. الليلة ليلة أسئلة. سائل يقول: حكم الإنسان الذي قتل إنسانا آخر بغير عمد وكانوا في حالة سكر، هل يجوز للقاتل أن يصلي بالجهاد إماما؟ يعني إذا تاب توبة نصوحة عرفها القريب والبعيد وندم، من تاب تاب الله عليه، وإن وجد من هو أفضل منه علما وصلاحا وكبار سن وهجة يقدم عليه، فإن كان هو أمثل الموجودين وقد تاب فلا بأس تصح إمامته لأنه تاب من ذنبه وإن كان قتلا خطأ. رجل توفي أبوه وله أعمام وجد، فهل يرث جده أو جده من المال؟ توفي أب وله أعمام وجد، فهل يرث جده من المال؟ يرث السدس مع الأولاد إذا مات رجل وترك أباه وأولاده، للجد السدس والباقي للأولاد. يقول: لي أخ يريد الزواج من ابنة عمتي التي أرضعت أختي، ورضع أخوها من أمي مع أختي، هذا يحتاج إلى جلسة، ما هو السؤال هكذا؟ هل يجوز تسمية المحلات باسم السلام حيث يوجد استوديو السلام؟ والله تركوا، أما استوديو يبيع الأشرطة فلا يصح هذا أساسا، الاستوديو لا يجوز عندنا. إذ يعمل في الاستوديو ماذا يبيع فيه؟ الصور، فهذا لا يصح. ثم السلام اسم من أسماء الله تعالى، دار السلام هي الجنة، كيف نسمي مقهى السلام؟ على كل حال الكراهة موجودة، إن لم نقل بالحرمة الكراهة موجودة، وإلى الله مالك كل شيء، كل دار للسلام، كل بلد لله عز وجل، لكن تخصيص محل فاسد ونسبة إلى الله عيب كبير ونقص كبير. من وضع سلسلة في الحلق علما أن بها رقم جواز السفر، هل هذه السلسلة تعتبر تشبه بالنساء؟ الجواب: لا، ما هي ذهب ولا فضة، هذه كسلسلة الكلاب. سائل يقول: منذ سنة وأنا أجد في نفسي شيئا ولكني لم أنطق به، وهو يتعلق بالذات الإلهية، هل هو من نوع الفتنة التي في سورة العنكبوت؟ الجواب: لا، هذا الشيطان لما عجز عن إغوائك وفتنتك أخذ يوسوس لك في ذات ربك، ولست أنت أول من جاءه الشيطان بهذا، فقد أتى من هو خير منا. فالصحيح أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا وقال قائلهم: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يرضى أن يقتل ويصلب ويحلق ولا ينطق به. قال: سبحان الله، أو تجدون ذلك؟ قالوا: نعم. قال الحمد لله الذي جعل كيده في الوسواس. إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له هذا الله خلق السماوات، هذا الله خلق الأرض، هذا الله خلق كذا، فمن خلقه هو؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول آمنت بالله آمنت بالله، فإنه لا يضره. وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيوا عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لو عرض عليك الشيطان ما عرض في قلبك وأجر على خاطرك، إذا لم تنطق به ولم تعمل فأنت ناجي. وهذا الشيطان يأتي المؤمنين أكثر من غيرهم. لما؟ لأن